أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله يدبر الأمر المكيوة. فلسه كانوا يقولوا ايه، صحيح ربنا القادر وربنا الخالق وربنا مش عارف ايه، بس هو زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، خلق النواميس وخلق القوانين وسبها بقى تسعد. يقول له لا ده قيوم، ولو كنت زي ما تقول كانت يبقى لا معنى لقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى دليل على انه ايه، يقول نام انت ولا ما بنامش، يبقى ما نامش، يبقى المسألة ايه على عينه، تصنع على عينه. يبقى اذا يا فلسفه الله له قيوميه، بدليل ان هو يعمل ايه، يجي في الكون ويعمل فيه رتابه اسباب، ولكنه يخرق هذه الرتابه بشواذ. خلق الرتابه بشواذ دليل على انه لسه يصل الكون في ايه. واحنا اقول لك في مساله النار وابراهيم، طب لو ان هو خلق النار للاحراق وخلاص وخد القانون كده كانت تنتفي؟ لا ما تنتفيش. اذا هو عمل ايه اشياء ايه تفضل في ايده علشان يخلق بها القانون ويدي معجزات، وما دام يدي معجزات يبقى فيه خرق لنظام الايه، خرق لنظام الكون. معنى خرق لنظام الكون ان الكون مش رتيب وانضبط زي المنبه كده ونسيبه يرن زي ما. لا لا، الله سبحانه وتعالى بقيوميته كل شيء ما دام يدبر الامر من السماء. ولذلك قال له ما شغل ربك الان وقد صح ان القلم قد جف، انما قرأ قول الله سبحانه كل يوم هو في شأن. قال له ما شأن ربك الان وقد صح ان القلم قد جف؟ قال لك امور يبديها ولا يبتديها. يبقى الخلق ابداء مش ابتداء، كأن المسألة مرسومة يعني صحيح، إنما عايز اللي يقول لها إيه. ولذلك قلنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول إيه له، لا كلمك له، ده هو لسه مناسب يقول له إزاي. أما أنا إذا بقول له يظهر وبات كأنه ما موجود من زمان، يظهر وإيه، يظهر وبات. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم، وبرضه تطلع النتائج له. الله يبقى مش بس بيرسل ويستقبل كمان. طب بيستقبل ليه؟ اما انك الان المدبرات امر من الملائكه، كل واحد بشغله، كل واحد بيعمل ايه. يبقى اذا دي بيجينا اسمها مساله المتابعه عند البشر، مش الرئيس يوكل جماعه يعملوا كده ويسيبوا، لا مثلا تعالوا عملتوا ايه، عملت ايه. لأن اللي بيفسد الروتينيات في مسائل ايه؟ عدم المتابعة. فربنا يقول يدبروا الأمر من السماء ثم ايه؟ يعرجوا إليه. في يوم كان مقداره 1000 سنة. في يوم كان ايه؟ لأن العروض هيبقى للملائكة. الملائكة مش خطوهم زي خطوة اللي أنت بتعمله في ايه؟ اللي في 1000 سنة يعملوه في يوم. ولذلك أنت في قصة سيدنا ايه؟ سليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، هل تكلم بشري عادي؟ قال عفريت من الجن. طب ما قالش جن ليه؟ اسمها كلمة عفريت دي، هي الجن فيها عفريت برضه؟ طب ده هو نفسه عفريت. قال لك لأن معنى عفريت يعني ايه؟ يعني ناصح. ما هو في عفاريت لبخة برضو جينا كمان. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. كان بيقيم من مقامه قد إيه؟ بيقعد 2 ساعتين 3 ساعات، يبقى خد زمن ولا ما خدش؟ وبعدين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يبقى المسألة بالنسبة له ايه؟ ومعنى ارتد على ما يقول انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، يكون طرفه ارتد ولا لا؟ ولذلك ربنا اصر قال فلما رآه مستقرا عنده، مفيش وقت، فلما رآه ايه؟ مستقرا عنده. يبقى اذا القوة زي ما قلنا في الاسراء بتعمل ايه في الزمن؟ كل القوة ما تزيد كل الزمن ايه؟ يقل. يبقى النسبة عكسية ولا لا؟ نسبة ايه عكسية؟ يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة من ايه؟ مما تعد من سنين كنتم. ذلك عالم الغيب والشهادة. عشان ايه؟ فبقولوا يدبروا الامر مثلا ثم يعرضوا اليه عشان يعرفوه هو عليه كل حاجه، بس ايه؟ متابعه الامر للمامور. بيعلمك ان اي امر لازم يتابع مين؟ لازم يتابع الايه؟ المامور. ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم. واحنا قلنا عالم الغيب، ما دام عالم الغيب يبقى مش عالم الشهاده، يبقى لزومها ايه؟ طب قال لك لانك انت يمكن تفهم انك مين ربنا غيب، يبقى ما يعرفش الا الغيب. زي اللي قاعد غيب كده في الحجره ما يعرفش ايه اللي بره. مقصود يقول لك عالم الغيب والايه؟ مش لو احنا تعرضنا ليه انت يعلموا الجهر من القول ويعلموا ما تكتمون. قلنا ما دام يعلم الجهر يبقى هو يعلم ما نكتب، انما الجهر طب هو ده كل واحد عارفه. أم قال لك لا، الجهر المختلط، الجهر الايه؟ المختلط على المظاهرة الثلاثين. لما تكون مظاهرة بقى وده عمال بيسكت يقول يسكت ويقول يحيى وعاملين ايه؟ يغضروا يقولوا مين اللي قال دي؟ الصوت مختلط. يقوم ربنا يقول أمان الصوت المختلط دي حنا ايه؟ عرض ده بتاع فلان بتاع فلان بتاع فلان. يبقى علم الجهر هنا اقوى من علم الغيب. نعم. ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر. وما دام لا يغلب ولا ما فيش حد يلوي عن علمه ولا عن مراداته في كونه. نعم. ومع ذلك بعزه والى اخره فهو ايه؟ رحيم. نعم. الله الذي احسن كل شيء خلقه. يبقى اذا كل شيء في الكون معنى الخلق ايه؟ اولا ايجاد شيء من عدم بحكمة لمهمة. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. قلنا ان الخلق معناها ايجاد من عدم لغاية مرسومة. مش المسألة كده بتتخذ كده وتطلع زي ما تطلع. هو قبل ما يخلق عارف هيخلق ايه ولأي شيء، ولازم يديله المواصفات اللي تحقق بها الايه؟ الغاية. مثلا احنا نشوف الولد قال لابوه ايه؟ يا ابي الصانع يأخذ عيدان الحديد المستوية ويلويها، يخليها معوج يعوزها يعني. فأبوه ببساطة قال له يا بني إن العود إن لم يلو لا يؤدي الغرض المقصود منه. قال له إزاي؟ قال له إحنا عايزين قطاف نشد به الغصن كده ولا نوقع به الفاكهة، نجيب عود حديد مستوي كده ونشد به إزاي؟ يبقى عملناه كده. يبقى عملناه كده ليه؟ عشان مهمته. عشان ايه؟ مهمته. ولذلك احنا قلنا دي بتنفعنا في ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال على المرأة خلقت من ضلع اعوج، وان اعوج ما في الضلع اعلاه، لان هو التصميم كده، لو اردت تقيمها كسرتها. يعني معناها ما تقومش فل الضلع زي ما هو، لان مهمته كده، لان مهمته ان نحامي على الاجزاء الدقيقه في جسمك اللي هي الرئه والقلب، وعامل كده. يبقى لاوجد فيه اعتدال لمهمته. يعود اعتدال لايه؟ للمهمه بتاعته. ولذلك مهمه المراه الحلو. الحلو علشان ايه؟ هيبقى عندها جميل لا مانيش لا اراده ولا اي حاجه ومش عارف ايه، وعماله تسرع وتحافظ على نفسها وتعمل مش عارف ايه وتسمو وتعمل ايه. قال لا، يبقى الحلو ده ايه؟ ادانا الصوره في الايه؟ في الافراح. ولذلك خلقت المرأة من ضلع الأعوج، يفهموا انه أعوج دي زبة ليه، لا هو المتمم لمهمتها، لأن عوجاج الضلع علشان يعمل قفص صدري يحوط بإيه، يحوط بأدك حتتين في الإنسان وهما الرئة والإيه والقلب. المرأة يبقى حنان المرأة أغلبه من استواء عقله، احنا عايزينها عندها حنان، انما الراجل اللي عمال بيرتب ده عايزين له عقل، يبقى كل واحد مخلوق لايه المهم. وبعدين تجد واحد ملوش لعقل يفهم ولا اي حاجه، يقول لك دي ليه مهمه، امال تقعد تجريه وتشعططه في الاعمال الشاقه ازاي وواحد يقول لك موقوف وقصير ومش عارف ايه وبتاع، يقول لك اهو ده لما يلاقي واحد عشان يخليه خدام عنده ومش عارف ايه ما مبسوط قوي، وهو لولا هذه عنده ما ايه الله. يبقى كل واحد مخلوق لايه، يبقى شوف المهمه بتاعته ايه وشوف تجد كل حاجه جميله. ولذلك الراجل اللي بص كده في الكون قال ليس في الامكان ابدع مما كان، ليس في الامكان ابدع مما كان. وبعدين انت مثلا تيجي تبص تلاقي بندخل المدرسه مثلا 20 فصل سنة أول، بنتخرج بعد ما ناخد الابتدائية أو الإعدادية كم واحد، والباقي يتساقط خايف ما ينفعش، مش أصله مش مخلوق لمهمة الريادة يعني، ده مخلوق لأن العقل الواحد في الإنسان يعوز 1000 واحد عشان ينفذوا تخطيط عالي، وما مش عايز بقى كلهم مؤهلات عالية، لأن مؤهلات عالية ما لقيش اللي هيروح للمهن اللي احنا بنقول عليها حقيرة، ما فيش مهنة حقيرة ولا حاجة، إنما احنا فيها بنقول كده، إنما قيمة كل امرئ ما ايه ما يحسن. وبعدين تقول لي بقى لو أن الناس كلهم كده يعني مخلوقين كويس، تقوم تلاقي واحد مثلا في القطب مثلا واقف علشان يمسح لك العربية في موقف المرور عشان يبالك شوية مناديل، عشان يقعد مش عارف يمسح لك الجسم، تبقى مسألة كل واحد ده ايه. ولذلك يقول لك ليس في الامكان ابدع مما كان. يبقى ولذلك احنا قلنا يجب ان كل واحد ينظر الى الخلق ولم انسان ينظر الى ان فيه ميزة لا توجد فيه، ولما تشوف نفسك متميز عن واحد من حاجه دور هو متميز عنك في ايه. ولذلك ربنا قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون، ولا نساء من نساء عسى أن يكون. يبقى إذن أحسن خلقه جعل كل واحد مناسب للمهمة اللي مطلوبة إيه، المهمة اللي مطلوبة منه. بالله الذي تجي بقى غير اللي بيمسك المحراب واللي بيقف قدام والحداد اللي بيقف قدام النار ومش عارف والشعوة، كل واحد مبسوط هو من دي. ولذلك احنا قلنا زمان انك انت تعجب من تصاريف القدر في الخلق، احنا شفناها في بيت واحد بعينينا كده شفناها متغمر، الراجل مخلف 4 اولاد والله ولد منهم بيشتغل عند الشبراويشي في العطار، والولد الثاني بيشتغل عند سامبو في المجالس، وده مبسوط من شغله وده مبسوط من شغله، هاي الحكاية. ولذلك لا تجد الناس اللي هم خلقتهم احنا نقول فيها شيء من السجود او فيها شيء من النقص، لو انت نظرت لهم الراضي منهم بها يسود بها، اللي يرضى بها ايه يسود بها. ولذلك تقول تعالى الواحد اكتعتلك وداي بكلمة وقال لي هفت ايه زي الكفعة دي، ساعة ما يغربك بإيد الكفعة دي شارع صغري، شوف ربنا يديله فيها قوة فيه. وبعد ذلك تجد عمل معطل من يقول هو الواد فين اللي يسمع ده كان يجي يعمل لنا مش عارف الله، وتتعطل المسألة وتتعطل الله. يبقى كل حاجة مخلوقة لإيه؟ مخلوقة لمهمة، ما انتوش مخلوقين لمهمة واحدة عشان تقولوا احنا تميزنا ازاي، كل واحد مخلوق لمهمة. وبعدين العاير اللي سوق الضيف ولا نجحش أبدا وسنه مش عارف ايه، لانك لان الاعمال كلها مش عايزه مؤهلات يا اخي، في اعمال يا دوب عايزه واحد يفك الخط، وفي اعمال مش عايزه واحد يفك الخط خالص ولا يفهم في الخط خالص. يبقى احسن كل شيء ايه خلق عمل للكون، كل الايه كل المسائل اللي تصلح للايه الكون. الذي احسن كل شيء خلقه. ولذلك عم يقولنا في الجاريه اللي قالت ايه بستها وستها بتقول لها بقى انت يا ام شفاي تنزل مش سيدة اللي مش عارف هيجيلك عريس. قالت لها انت بتقول على النقاش ولا النقش؟ على النقش ولا النقاش؟ الجاريه نقاش ولا عمل كده خلاص يفتح المسألة. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من كين الانسان المكرم ده راح هو غيره من ادنى اجناس الارض. احنا قلنا الاجناس اللي بتخدم الانسان ايه وايه القريب له الحيوان واللي تحت منه الايه النبات واللي تحت منه ايه الجماد. اهو الانسان مخلوق من حته الجماد دي. ولذلك قلنا ان ربنا عوض الجماد تعويض عشان الانسان ما يطغاش على العبد بتاعه ما يطغاش عليه. يقوم الحاجه اللي ربنا كتبها في العمر مره واحده وهي الحاجه يقول له روح بيتي كده وطوف وبعدين قبل الحجر ده. واللي ما قبلش الحجر يبقى زعلان ويقعد يزاحم ويقعد يعمل مش عارف. قال لا ايه الحكايه. شوف ازاي الانسان العالي ده المخدوم من كم مرحله النبات والجماد والحاجه يقوم يخليها اللي يروح عند الجماد وايه ويبوس. الله شو التكريم لله عشان الخلق ما يتعالاش على الخلق. وبدأ خلق الإنسان من أين طين؟ هنا بقى طبعا الجماعة اللي قالك مرة يقول كل دابة من ماء ومرة يقول من طين وبعدين يقول من صلصال ومرة يقول من حمق إيه؟ مسمون. هو مش قال الحكاية. يقول له هذه المراحل لشيء واحد والمراحل لا تقتضي الإنية الأولية. ده الطين إنه مية تتحض على تراب. يبقى لما يقول له من تراب جاي من مية وبعدين بقى طين وبعدين سيبناه يجيب ينتم شويه وبعدين سيبناه يجيب كل دي ايه؟ دي مراحل لشيء ايه؟ لشيء واحد. وبعدين قال لك اني صحيح خلقت الانسان من طين الاول الانسان الاول. انما بعدين ايه اللي حصل؟ خدنا منه بقى من ايه؟ خدنا منه سلاله. السلاله دي هي الخلاصه من شيء. سللت الخلاصه خلاصه شيء من شيء اوسع. سلتها كده خدتها كده. الحق سبحانه وتعالى يجي في مسألة الخلق يخلقنا كلنا من الانتين وبعدين يجي لنا زوجية ونتناسل وبعدين تيجي منا رجال كثير وايه ونساء. ثم الحق سبحانه وتعالى يقول انا لي طلاقة القدرة اياك ان تفهم انني لا اخلق الا بزوجية. انا اخلق بلا زوجية لانني خلقت ادم بلا زوجية واخلق من رجل ولا فيش مرأة. خلقت ايه حواء واخلقت يا جمهرة الناس من رجل وايه امرأة واخلق من امرأة دون رجل. تسمع عقلية ايه لا من اثنين ولا من اب ولا من ايه من ام. وقد يستمع كل الاب والام وانا ما احبش هي دي ويجعل من يشاء وعقيم. يبقى اسمها ايه دي طلاقة الايه طلاقة القدرة. يبقى مدام طلاقة القدرة وبيقول لك يهب لمن يشاء مش انت واخدها بالميكانيكي لا ده هبة يهب لمن يشاء ويقدم الجنس اللي الناس بتكرهه اللي هو ايه يقول البنات. ذلك احنا قلنا زمان اللي يجيله بنت ويفرح بها لانها هبة الله يقول له يا شيخ مدام فرحت به استنى بقى لما البنت تكبر وتتدور كده وقرات البنات يخرطي وحتروح شدلك حتة راجل ما تعبتش في تربيته ويبقى أطوع عليك من ابنه. وده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش بيحصل. ويمكن ابنه سايبه ورايح له مراته مش اللي بيحصل كده وهو يبقى بقى سنة أربعة وشهر. ليه؟ لأنه رضي بإيه بقى. ولو رضي إنسان بهبة العقل في أكثر من كده لأصبح كل الناس أبناء كل الناس يبقوا أبناء. وانا يبدوك كده ايش معنى قبلت الهبة في الذكور والاناث واللي فعلت ايه ما تقبلش هبة الله في العقب ليه؟ وبعدين ربنا يدينا بقى صور بقى يجي ولد يقتل ابوه ويقتل امه. قال لا اذا يا اخوة جاء منها شر ولا مش شر جاء منها شر. يبقى اذا لازم ترضى وتعرف ان العقب ايضا ايه هبة من الله. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وعندنا كمان مش خلق الانسان متطور يعني كان علقة ومضغة من الاول كده، لا ده هو خلق ادم على ايه؟ خلق الله ادم على صورته، على ايه؟ صورة مين؟ صورة آدم. يعني خلقه راجل كده مش مثله وكبر ومش عارف ايه، لا خلقه على صورة. او اللي الثاني يقول لك الضمير يمكن ان يعود على الله، خلق الله ادم على صورته، على صورة الحق مش على حقيقة الحق، بقى على صورة الحق. الله حي يهب من حياته حياة، خلاص. الله قوي يهبه من قوته قوة، الله غني يهبه من غناه ايه غنى، الله عليم يهبه من علمه ايه. ويديك ورزاك ايه، النبي قال تخلقوا باخلاق الله، لانه وهبكم اشياء من صفات تجليه، ما دام وهبكم اشياء من صفات اجعلوا للصفه فيكم إيه؟ مزيه وتخلقوا. كن قويا على الظالم، كن ضعيفا على المظلوم. ولذلك هنا تقول لك ايه مثلا، الحق أشداء على الكفار رحماء بينهم، أعز وأجل، أعز على مين وأجل على مين؟ على الكافرين. إنما أجل على مين؟ على ملوش طبع واحد، وإنما التكليف يلوي، التكليف يصبغه الصبغة اللي هو إيه؟ اللي عايزها الموقف. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. طب هو ساب الكفر وخلقه وهو موجود اهو، ثم تقول لي واحسنه في ايه؟ قال لك لان لولا طغيان الكافرين ما عشق الناس الايمان. يبقى علشان يجي والظالم اللي عمال يظلم، طب هو مخلوق لله، هو اللي مديله المال ومديله القوه ومديله مسدس يقتل بيه ويعمل بيه، علشان تعرف ان ربنا يقول ما تفعلش كده بيرحمنا احنا. يبقى اذا معناها ايه؟ معناها ان الحق سبحانه وتعالى يخلق الشيء ويخلق من ضده دافعا له. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. واحنا قلنا زمان ان من ضمن اعجازات القران ان الله خلق الانسان من طين. بعد ذلك جم علماء التحليل امحللوا الطينه اللي الإنسان خلق منها اللي بتنتج الزرع جلده، فلما حللوها وجدوها من عناصر الكون. عناصر الكون كانت أيام جدول مندليف 93 عنصر، وبعدين أظن بقت 113 الآن. في عناصر كتير إيه بتكتشف تتحط في خليفة، وخليفة الذرية بالرقم هو هو، إن دول لأن العالم معمول على إيه؟ على هيئة إحكام. مدام كل لما اخترعت لما اكتشفت الراديو ما عملت إيه؟ ولا الإدخانة في الجدول عايزاه. يبقى حاجة معمولة بإيه؟ بقدر وبالنصار. فالحق سبحانه وتعالى عناصر في الكون كتير اكتشفنا منها إلى الآن دلوقتي أظن 113 تقريبا أو 114. الكون لوحده اللي احنا مخلوقين منه، اللي هو منه النبات يطلع على طول كده، دي مكون من 16 عنصر. 16 عنصر دي اقواها الاول الاكسجين، وبعدين الكربون، وبعدين الهيدروكين، وبعدين النيتروجين، وبعدين الصوديوم، وبعدين المغنيسيوم، وبعدين البوتاسيوم، وبعدين الحديد، وبعدين التلوث. كل دي 16 عنصر. كل جسم الانسان وجدوا 16 عنصر زي الطين تمام. نعم.